نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش السؤال يا شيخ والله. تفضل. هسا بدي أعرف إنه مثلا الواحد لما يكون اضطر مثلا مرة وحلف على القرآن يكون هيك شرك ولا؟ حلف على القرآن؟ بس إيش؟ ضمر بنيته وهو يحكي بينه وبين نفسه إشي ثاني يعني. ايش يعني شيء ثاني؟ ايش شيء ثاني؟ هذا سؤال يختلف عن سؤالك الاول. لماذا طورت سؤالك؟ لا لا يعني مثل الناس اضطروا يحلف هو مسك القران بس بينه وبين نفسه صار يحكي والله انا ما رحت قدام الحكم والله ما رحت بس بينه وبين نفسه حكى مثلا بالوقت الفلاني يعني الوقت فات غير عن الوقت اللي هم يفكروا فيه عشان ما يكون هيك يعني انه كذب يعني يكون حرام هيك ولا طبعا حرام يكون شرك؟ لا بيكون حرام ما بكفي طبعا ما بكفي بس يعني مو شرك حرام طب يعني لو تاب يعني ما يكون شرك بالله شوان؟ لو تاب يعني مقبولة توبته ما يكون شرك بالله هو المشرك إذا تاب ما بتعرفي إنه الله بيقبل توبته يعني حتى المشرك بالله اللي تاب الله يقبل توبته شو ما بتقرأي قرآن بقرأ بس يعني إنه بس كل بيوت يتوب ربنا عليها بس إلا شرك بالله الله يهديك والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني حتى اللي أنا سويته هذا ممكن ربنا يتوب علي فيه أنت اشتري على حالك شو سويتي أنت أنا ما بعرف يعني هذا اللي حكيت لك إياه أنا مثلا يعني ربنا يتوب علي إذا نتبت وضع نصيحة كل من أذنب متاب إلى الله توبة نصوحة فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير ربنا ما يقبل لا كل ذنب إذا تاب منه إنسان تاب الله عليه